الحمد لله الرحيم التواب العزيز الوهاب، فتح أبواب الخير للبادلين، وعدد أنواع البر للعاملين، وخص بالفضل عباده المحسنين، وأسبغ نعمه على الخلق أجمعين. نحمده سبحانه أن هدانا إلى الخير ودلنا عليه، ونشكره على نعم أتمها ونقم دفعها وعافية أسبغها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، دلنا على الخير لنأخذ حظنا منه، وحذرنا من الشر لنبتعد عنه، نصحا لنا ورحمة بنا وشفقة علينا. فمن أطاعه فقد أفلح وفاز، ومن عصاه فقد خسر وخاب. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين وأطيعوه، وخذوا من حر الدنيا عبرة لحر الآخرة، ومن ظمئها تذكرة لظمأ يوم القيامة، ومن شمسها عظة لشمس الموقف العظيم، حين تدنو من رؤوس الخلائق قد رميل. فاعملوا رحمكم الله، اعملوا على نجاتكم بعبادة ربكم، وقدموا من العمل ما يكون ذخرا لكم، فإن الموعد قريب وهول المطلع شديد. قال الله جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. أيها المسلمون، من رحمة الله سبحانه جل وعلا بعباده ومن فضله عليهم أن يسر لهم سبل الخير ونوعها لهم، ثم إذا هم أقبلوا عليها أعانهم وشرح صورهم لهذه الأعمال. فسبحانه من رب كريم ييسر ويعين ويجزي ويثيب على العمل اليسير الأجر الوفير. حديثي إليكم في هذه الخطبة سيكون عن عمل يسير وهو في الميزان جليل. هذا العمل سبب من أسباب النجاة وباب من أبواب البر والفلاح، قليل من الناس من يتفطن له، وأقل من القليل من يبادر إليه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لقد كان من جلالة هذا العمل وفضله أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب ورغب فيه يوم الحج الأكبر، ومع رغبته فيه إلا أنه تركه، وما تركه صلى الله عليه وسلم إلا خشية أن يقتدى به في ذلك الموضع، وفي ذلك مشقة لأهله ومنازعة لهم. إن هذا العمل معاشر الأحبة هو سقي الماء وإرواء العطشان من بني الإنسان وكذا الحيوان. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حجة الوداع: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فنولوه ذنوا فشرب منه. فتبريد الأكباد وإطفاء حرارة الظمآن من أعظم الأبواب التي تقود إلى الجنان، ومن أسباب تكفير الآثم، وهو باب عظيم لإذهاب الأسقام، وبه تكون الصدقة جارية عن النفس والوالدين والولدان. روى الإمام أحمد وأبو داود والحديث في صحيح الجامع عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة سقي الماء. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما أي الصدقة أفضل، فقال الماء. ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. أيها المسلمون، قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري: سقي الماء من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. مصداق ذلك معاشر الإخوة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب ينهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم لقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد ربة أجر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية أن يدور حول بئر قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت بوقها أي خفها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. هذا في من سقى كلبا معاشر الإخوة، فكيف بمن سقى إنسانا؟ وكيف بمن سقى مسلما؟ أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند ضعيف عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. سقي الماء معاشر الإخوة من أفضل الصدقات الجارية للميت، روى الطبراني في الأوسط، والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب أن سعد بن أبي وقاص أو أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عليها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: فدل على أن سقي الماء من أعظم القربات عند الله جل وعلا. فيا أيها الراغب في البر والأجر وبذل المعروف والخير، سابق إلى الصدقات الجارية عن الآباء والأمهات، واعلم أن من أعظم الصدقات سقي الماء وإجراؤه، فهو من أفضل الأعمال. من فضائل سقي الماء أنه سبب من أسباب الشفاء، فهو كما سبق من أفضل الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: داووا مرضاكم بالصدقة. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، والقصة رواها الإمام البيهقي عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك رحمه الله تعالى وسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به. قال ابن المبارك رحمه الله: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ. قال البيهقي رحمه الله: وفي هذا المعنى حكاية قرحة شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله تعالى، فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس في التأمين. فلما كانت الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة لأنها عادت إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله فأمر بسقاية الماء بنيت على باب داره، وحين فرغوا من البناء أمر بصب الماء فيها، وطرح الجمل في الماء وأخذ الناس بالشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك أعوام. ولو لم يكن في سقي الماء معاشر الإخوة إلا قول الله جل وعلا يوم القيامة: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه الإمام مسلم. نسأل الله جل وعلا أن يقينا شح أنفسنا، وأن يهدينا لما به يرضى عنا، وأن يفتح للخير قلوبنا، وأن يقبل منا ومن المسلمين صالح الأعمال. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المؤمنين، إذا عظمت حاجة البشر لشيء كان بذله لهم أنفع شيء عندهم، إذا عظمت حاجة البشر لشيء كان بذله لهم أنفع شيء عندهم. وأعظم القرب عند الله جل وعلا، والماء أهم شيء لبقاء الجنس البشري بعد الهواء، فكان في بذله إحياء لهم، كما أن في منعه عنهم هلاكا لهم. ولذا كان من أفضل الأعمال بذل الماء، وكان من كبائر الذنوب منع فضل الماء، لأن الناس فيه شركاء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ورجل منع فضل ماء فيقول الله جل وعلا له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. أيها الإخوة، صدقة الماء في شدة الحر من أعظم القربات، وسقي العطشان أبلغ من بذل الماء، سواء كان العطشان إنساناً أم حيواناً أم طائراً، وهو عمل قليل ولكن نفعه كبير وأثره عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. فكيف بمن حفر بئراً في بلد ليس فيها بئر سواها، فيشرب أهلها منها، ويطبخون طعامهم بمائها، ويسقون أنعامهم من حياضها. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. رواه ابن خزيمة. وكيف بمن أوقف برادة ماء في مسجد أو سوق أو طريق، فكل من مر بها شرب منها، ويجري أجرها ما جرى ماؤها، واستقى الناس منها. ووضع المياه للطيور والحيوانات الضالة فيه أجره، لأن في كل كبد مربة أجر. حمل الماء في السيارة وتوزيعه على من يحتاجه، وسبل بذل الماء كثيرة، وطرق السقيا عديدة، والحاجة للماء ملحة، ولا سيما في الحر الشديد في البلاد الحارة، فتتوافر أسباب السقيا وتتعدل طرقها، فلا يحسن بالمؤمن أن يحرم كل سبلها وطرقها، ومن ضرب بسهم في كل سبيل منها حاز خيرا كثيرا وجمع أجرا عظيما. قال الله جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.